Selamat. قلبك على تو العجائب لأنهب من يوم عموم البنات وصبح ديار الخايب. أنا أبو جهال جمل وشوف معنى السؤال وشوف العرب دول قاعدين فين ومعاهم ايه وشوف السلاح بتاعهم وشوف المعنى بتاعتهم. نادى على الرياح والسؤال معاه ارتاح قبل على طه الملاح. ونادى الرياح وقال إنك ما تبقيش وشوف لي زعمهم سلامة. شوف لي العرب دول اللي عايشين وأعلى أشد اليمامة ضربهم معاي مش للطين وأنا أمشي كلامي رياح يعني هم قبل العرب هنا هو قاتب الخلق، يعني زي واحد ايه ماشي خارج معدي مش نازل من البلد عليهم، لا قاتب الخلق. عتب الخلف رياح يا عدي وعالحاج مسك الحديد بالكلام هو يا عدي فرمى الكلام على الجيران رمى الكلام على ود سرحان ومجد وشيخ العرايق وعشان البل سرحان أبو علي زعيم الهلايق عندي رياح جنة معالي رياح جنة معالي والهم خدت مراسي حتى النظر بعلي يلا شعال لمعت الزن في المطارح ومرحب بك يا ضيف وانزل على كرم صارخ عتب زيد سلم عليك وحجل الشرف في المناجد راى الرياح بعنيك قالوا أتأذن كلمة ناجي أبو زيد ما يقول له شيخ العرب لكن أبو زيد وزن العقل توصل إلى مطالب عرف الرياح وعز الغفير أبو جيد عاطو إن ذا رياح لكن الرياح ما عرفوش يا أبو جيد عاطو طبعا أخوانا كان نقول الأول برضو العرب دولة كان لهم ماضي مع العقيلي يعني مدة أبو زيد قتل 37 قوات جبل العقيلي عارف رياح وعارف حنظل وعارف النمر وعارف كبار العقيل كلهم أبو زيد عارفه لأنه ذا رياح سلم عليه ابو زيد لغى حسن بيد وراه انه وانت تصلوا على ابن عبد الله بلسان معنى لغى قال له تعرف يا حسن قال له نعم ابو زيد قال له ده اللي اتى نظيف بالرياح ورياح ابن عم حمزه. قال له يكتب يعني؟ قال له جاي عمل استطلاع عندينا يشوف حربنا يشوف السلاح اللي عندينا ويشوف معناتنا. بعته حمزه. ايه ما رايك؟ قال له نعم. قال له انت بعد ما تمشي من عندي يقول لك عاوز استاذن. قول له احمد ضيف بتاعنا يقعد 3 ايام. يقول لك واه كبير على 3 ايام. قول له 30 يوم. يقول لك قال 30 يوم كبير. قول له 60 يوم. يقول لك مين يقدر يقعد 60 يوم؟ قول له الضيف بتاعنا يقعد 90 يوم. بعد كده ايه نركنو حتانا رياح يقعد عندنا 90 يوم. هنا ابو زيد لحقني قلنا عادتنا الضيف يقعد عندنا 3 ايام كرم ليل ونهار. بعد 3 ايام الشجر ده حسن يقول ايه لرياح؟ رياح لحسن يقول له يا صاحبي الساد مع المقام وانا مقدر على كله ولا اقيم 3 ليالي. كيف أقوم 3 أيام وبعيد عن الولاد؟ أنا ما أنعش ولا نام أتوحش عن ولادي حتى أنهم علي. قد تقعد 3 يوم ودي من احنا اللي حلفين. قال له واه يا دلال سريد كيف نقعد 30 يوم؟ قال له انا رايك 60. قال له 60 يوم؟ قال له 90. قال له واه كل ما اتكلم اقول له عاوز امشي في دي دام ما دينا قاعدين. قال له تقعد 90 يوم وكرم لازم نهاري وعندي العصف الثقيل هذا عادي كرم الرجال. كان يوم حدالة التاريخ وادي كرم العرايب يا بطل حدالة التاريخ وغيرك مني حبايب نادى ابو زيد على وجه الحال للبال احلى طبابك انا ضافت فضل الرحمن قال يا بنسان هات للرباب ابو زيد اتنكر مشاعر ومزاج طبعا شاعر مداح بغباره وملت على وجهه وغير طبعا ملامحه بشاعر بغبار وعجوز شويه في السن بقي شاعر اوزان كبيره لكن على قلب تحمل عطايب ابو زيد نظر بالعين نظر بنات العرايب من ضمن البنات بالسوري حمد الوحدها اسيرة شعبت عليها عطرية قالوا لك خوف يا رسول الله. حمزه وزيد ما خد طبعا الجواز وشعر على حمزه اللي جاء قاعد في البساتين الوزراء قالوا له قاعد في البساتين وبنات العرب وياه انا وانت صلى على ابن عبد الله هذا البنات اللي خدوا من اسره من عرب بن هلال. بلا كلام وما الحاجة من العجائب نظر البنات القلب حديد مزيع الشر صبية يعني من اللي حضرتك اسمع عقول الجير دي طبعا تبقى ملك مرت الملك حسن يعني السلطان اتت الناظرة هتاكله عصر عصر الجيش. اما القلب كله مهنا في الجمال ياخده ويجيب تقول له يا شعر احنا حزان احنا حزان ومساكين وما على خربان نوفين والقلب معنا حزين اشرنا الى نوفين لما عارف ما دول حجاني عاملة كيف ما بتصيري غرات مرحب يا أسمر سلامي أقول الجيب عارف كيف لو جابوا جيب وبجاز عارفها شاريها عجاجة عجاجة دي اسمها كده ستي عن اسمها عجاجة بنت حنظل رأت عطور الجيب ورأت أبو زيد لما طبعا تنشم وقالت له انت أبو زيد وهو عارفها عارفت لأنه ده أبو زيد وطبعا سبع لها لايك ولت الأخبار حرف عرفت ولا انه ابو زيد دي ما بحر قلب الزيادة وعرفت ولا انه ابو زيد وهي البنية عجادة عرفت واضمار النور قلت المعاني العجائب لكن سهل بلا واللون عرفت ابو زيد الشعر قالت هذا شعر العرايب حمدر ابو زيد بالعيد قال مرحب بشعر العرايب حمدر معلش لان ده الشعر ابو زيد قال له مرحب بالشعر Thank you. ويستمتع الطلب وقتلت كبار قتلت الامير رزق وسرحان جرحت مات وخدت البنات 80 عشرة طبية من بنات العرب انا خدتها اسيري. قل له يا شاعر جيب بنات العرب عشان تلدحني يا فنان بين الرجال وتقول حمد الزعيم العرب للبنات شوال الآلة سوي العجائب انظر يا شاعر بالعين هذا بنات العرايب قالوا دي فلانة بنت فلان دي الجاز بنت الجريدي وريح بنت ابو زيد وصفة بنت دياب وعطور الزيت طبعا اللي هي مرت السلطان حسن ودي بنت فلان وفلان وقال له يا شاعر العرب عشان تشكرني بين القبيلات وعارف حلال من حرامي ومنهم اخذت البنات خدت منهم معنى الحرامي ابو زيد بيقول يا حامد يا سلام